السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في السنة للخلال، وهذا هو المجلس لعله التاسع والثامن، التاسع نعم. وصلنا إلى الأثر رقم 740. الأثر رقم 740، قال أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. أخبرنا الحسين بن صالح العطار قال حدثنا هارون بن يعقوب الهاشمي قال سمعت أبي يعقوب بن العباس قال كنا عند أبي عبد الله سنة 27، يعني 200، أنا وأبو جعفر بن إبراهيم. فقال له أبو جعفر: أليس نترحم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم، معاوية وعمرو بن العاص وعلي وعلى أبي موسى، نعم، معاوية وعمرو بن العاص وعلى أبي موسى الأشعري والمغيرة رضي الله عنهم؟ قال: نعم كلهم. وصفهم الله في كتابه فقال: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله وذكر له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رحمهم الله أجمعين. أخبرنا صالح بن علي الحلبي من آل ميمون بن مهران أنه سمع أبا عبد الله ونترحم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني فلا يقاس بأصحابه أحد من التابعين. وقال أبو عبد الله: من تنقص أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينطوي إلا على بلية وله خبيئة سوء، إذ قصد إلى خير الناس وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك. وسبحان الله، ما أحد في نفسه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء إلا ويظهره الله، يظهر في فلتات لسانه، في كتاباته، فيما يقول، فيما يعلق، فيما، ولا تجد أحد من أهل الأهواء مهما كان هواه إلا وتجد فيه شيئا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى وصل الأمر ببعض من يدعي السلفية ويدعي السنة ويدعي تعظيم الصحابة وأن فلان يتكلم في الصحابة وأن فلان يطعن في الصحابة، حتى إذا جاء أئمته الأشاعرة الذين يؤممهم ويتعصب لهم وفلان فيه وفلان أول الصفات، جلس يطعن ببعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فلان الصحابي قد أول. هذه حصلت من أناس نعرفهم، صلى الله عليه وسلم والعافية. أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا عبد الصمد قال بشر قال عبد الله بن إدريس: لو أن الروم سبوا من المسلمين من الروم إلى الجيلة ثم ردهم رجل في قلبه شيء على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما قبل الله منه ذلك. أخبرنا عبد الله بن محمد بن سهرة قال حدثنا عبد الرحمن ابن عمر الزهري قال حدثنا أبو عروة الزبيري قال ذكر عند مالك بن أنس رجلا ينتقص فقرأ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فقال مالك: من أصبح وفي قلبه غيظ على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد أصابته الآية. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال سمعت أبي يقول في حديث جبير بن مطعم: أضللت بعيرا فذهبت أطلبه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: هذا من الحمص. قال: الحمص قريش ومن والاها. أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال سألت أبا عبد الله قلت: الشراه، نعم، وهم فرقة من الخوارج ويقال أنهم أتباع أبي حمزة الشاري. قلت: الشراه يأخذون رجلا فيقولون له: تبرأ من علي وعثمان وإلا قتلناك، كيف ترى له أن يفعل؟ قال أبو عبد الله: إذا عذب وضرب ف

لأنهم كانوا عمادا للدين وقادة للإسلام وأعوان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنصاره وزراءه على الحق واتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هي السنة، ولا يذكرون إلا بخير ويترحم على أولهم وآخرهم. قال حدثنا حنبل وحدثنا أبو غسان قال حدثنا الحسن بن صالح عن أبي بشر عن الحسن فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال أبو بكر وأصحابه، قال أبو بكر وأصحابه. قال حنبل قال أبو عبد الله أبو بشر هذا هو الحلبي مر بهم بالكوفة فسمعوا منه. أخبرنا يعقوب ابن سفيان الفارسي قال حدثنا الحسن ابن سفيان المحاربي قال أنبانا المحاربي عبد الرحمن بن محمد عن عبيدة الحذا عن عمر بن أبي حفص عن عمر أبي حفص عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابا فجعلهم أصحابي وأصهاري وأنصاري، وسيأتي قوم من بعدكم يسبونهم أو قال ينتقصونهم فلا تجالسوهم ولا تآكلوهم ولا تشاربوهم ولا تناكحوهم ولا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم. أخبرنا الدوري قال حدثنا محمد معين قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن سفيان عن عبيد الله بن أبي أمية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنهم ينقصون من كثير وأنتم تنقصون من قليل. أخبرني عبد الملك ميمون قال حدثنا عبد الله بن كريم قال حدثنا أبو المليح قال كان ميمون بن مهران يقول لا لا يقول لنا لا تسبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا حسين بن علي عن مجمع بن يحيى عن سعيد بن أبي بردة عن أبي عن أبي موسى رضي الله عنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب فقلنا لو انتظرنا حتى نصلي معه العشاء، فخرج علينا فقال ما زدتم ها هنا؟ قلنا نعم نصلي معك العشاء، قال أصبتم وأحسنتم. ثم رفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، قال النجوم أمانة لأهل السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. أخبر الميموني قال أخبرنا عمرو بن عون قال أنبانا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن أبي يحيى عن عبد الجبار بن أبي حازم عن أبي عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للصحابة ولمن رآني ولمن رآني. قال عمرو بن عون لمن رأى بلا نون. قال قلت ما قوله ولمن رأى ولمن رأى؟ قال من رأى من رآهم. جامع الفضل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أخبرني أحمد بن محمد بن عبد الله ابن صدقة قال سمعت عمرو ابن محمد الراسي بثقة قال قال أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ليس في القرن ومقداره، ليس في القرن ومقداره. قال أبو بكر صدقه وتفسيره شيء أثبت من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعيش هذا الغلام قرنا، قال فعاش 100 سنة. أخبرنا أبو بكر المصدقة قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا أبو حيوة شريح بن يزيد الحضرمي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن زياد عن أبي عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأسه فقال لا يعيش هذا الغلام قرنا، قال فعاش 100 سنة. نعم، هنا في الحاشية رواه البزار الطبراني في مسند الشاميين ورواه أحمد بلفظه ولفظه الحسن بن أيوب الحضرمي قال أراني عبد الله بن بسر رضي الله عنه شامة في قرنه فوضعت أصبعي عليها، فقال وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعه عليها ثم قال تبلغن قرنا. قال أبو عبد الله وكان ذا جمة. وفي التهذيب قال ابن سعد مات 88 بالشام، وقال بعضهم بحمص وهو ابن 94 سنة، هو آخر من مات بالشام من الصحابة. وقال أبو القاسم عبد الصمد سعيد الحمصي في الصحابة الذين نزلوا حمص مات عبد الله بن بسر 96 وله 100 سنة. وكذا ذكر أبو نعيم في معرفة الصحابة وساق في ترجمة حديث وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه فقال يعيش هذا الغلام قرنا فعاش 100 سنة. ذكر الروافض. أخبرنا أحمد بن حمدوية الهمداني قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله قال حدثنا أحمد بن أبي عبده أن أبا عبد الله قيل له في رجل يقول إنه يقدم عليا على أبي بكر وعمر رحمهم الله، فأنكر ذلك وعظمه وقال أخشى أن يكون رافضيا. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال قلت لأبي من الرافضة؟ قال الذي يشتم ويسب أبا بكر وعمر رحمهم الله. أخبرني محمد بن يحيى الكحال أن أبا عبد الله قال الرافضي الذي يشتم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال سألت أبا عبد الله عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة، قال ما أراه على الإسلام. قال وسمعت أبا عبد الله يقول قال مالك الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له سهم أو قال نصيب في الإسلام. وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال سمعت أبا عبد الله قال من أخاف، قال من أخاف عليه الكفر مثل الروافض. ثم قال من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نأمن أن يكون قد مرق عن الدين. أخبرنا زكريا ابن يحيى قال حدثنا أبو طالب أنه قال لأبي عبد الله الرجل يشتم عثمان، فأخبروني أن رجلا تكلم فيه فقال هذه فأخبروني أن رجلا تكلم فيه فقال هذه زندقة. أخبرنا عبد الله بن أحمد الحنبل قال سألت أبي عن رجل شتم رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أراه على الإسلام. نعم، وذكر في الحاشية عن أبي زرعة إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. أخبرني يوسف موسى أن أبا عبد الله سئل وأخبرني علي بن عبد الصمد قال سألت أحمد بن حنبل عن جار لنا رافضي يسلم علي أرد عليه؟ قال لا. أخبرنا إسماعيل بن إسحاق الثقفي النيسابوري أن أبا عبد الله سئل عن رجل له جار رافضي يسلم عليه قال لا، وإذا سلم عليه لا يرد عليه. كتب إلي يوسف بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن علي بن الحسن أنه سأل أبا عبد الله عن صاحب بدعة يسلم عليه قال إذا كان جهميا أو قدريا أو رافضيا داعية فلا يصلى عليه ولا يسلم عليه. أخبرني محمد بن حسين أن الفضل بن زياد حدثهم أن أبا عبد الله قال الرافضة لا تكلمهم. أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال حدثنا أبو بكر حماد بن مبارك قال حدثنا محمد بن هيثم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت البدع وسب أصحابي فعلى العالم أن يظهر علمه، فإن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال قلت للوليد وما إظهار علمه؟ قال السنة. قال وسئل أبو بكر ابن عياش وعباد العوام فقال السنة. أخبرني حرب قال حدثني محمد ابن عبد الرحمن الجعفي قال حدثنا الحسين قال حدثنا حسين ابن علي عن هانئ ابن أيوب قال سألت محارب بن دثار عن غيبة الرافضة قال إنهم إذن لقوم صدق، عفوا، قال سألت محارب بن دثار عن غيبة الرافضة، نعم عن غيبة الرافضة قال إنهم إذن لقوم صدق، قال حسين لم ير بغيبتهم بأسا. أخبرني حرب قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثني أبو أسامة عن زائدة قال قلت المنصور يا أبا عتاب اليوم الذي يصوم فيه أحدنا ينتقص الذين ينتقصون أبا بكر وعمر؟ قال نعم، يعني أنه لا يفسد صومه. أخبرني حرب قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائد عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال قال علي رضي الله عنه يهلك في اثنان محب مفرط ومبغض مفتر جامع أمر الرافضة. أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا وهو بن بقية قال حدثنا محمد ابن إسماعيل قال حدثنا محمد بن حجير الباهلي قال حدثنا عبد الرحمن بن مالك بن مغول عن أبيه قال قال الشعبي يا مالك لو أردت أن أطأ رقابهم عبيدا ويملأ بيتي ذهبا على أن أكذب لهم على علي رضي الله عنه لفعلوا، ولكن والله لا أكذب عليه أبدا يا مالك، إني دست الأهواء، نعم الحمد لله لكي درست الأهواء، فلم أرى قوما أحمق من الخشبية. قل هنا في منهاج السنة قال: وكانوا يسمون الخشبية لقولهم: إنا لا نقاتل بالسيف إلا مع إمام معصوم، فقاتلوا بالخشب. ولهذا جاء في بعض الروايات عن الشعبي قال: ما رأيت أحمق من الخشبية. قال: فلم أرى قوما أحمق من الخشبية، ولو كانوا من الدواب كانوا حمورا، جمع حمار، ولو كانوا من الطير كانوا رخما. والرخم نوع من الطيور الجارحة، وهو من أردائها، ولا يصيد ولا يصاد به. ثم قال: أحذركم الأهواء المضلة وشرها الرافضة، وذلك أن منهم يهودا يغمسون الإسلام ليتجاوز بضلالتهم، كما غمس طويس بن شاوي ملك اليهود النصرانية ليتجاوز ضلالتهم. ثم قال: لم يدخلوا في الإسلام رغبة، ثم قال: لم يدخلوا في الإسلام رغبة منه ولا رهبة من الله عز وجل، ولكن مقتا لأهل الإسلام وبغيا عليهم، قد حرقهم علي بن أبي طالب بالنار ونفاهم في البلدان، منهم عبد الله بن سبأ نفاه إلى ساباط، وعبد الله بن يساف نفاه إلى خازن، وأبو الكروس، نعم، وأبو الكروس. وآية ذلك أن محنة الرافضة محنة اليهود. قالت اليهود: لا تصلح الإمام إلا لرجل من آل داود. إيه نعم، لقب من ألقاب الرافضة، خشبية لقب من ألقاب الرافضة، كما تقدم. هم يقاتلون بسيف خشب حتى يأتي إمامهم المنتظر. قالت اليهود: لا تصلح الإمامة إلا لرجل من آل داود. وقالت الرافضة: لا تصلح الإمامة إلا لرجل من ولد علي بن أبي طالب. وقالت اليهود: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال وينزل سبب من السماء. وقال الرافضة: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي وينادي مناد من السماء. واليهود يؤخرون صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم، وكذلك الرافضة. والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخر صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم. واليهود تزول على القبلة شيئا، وكذلك الرافضة. واليهود تنود في الصلاة، أي يتحركون ويتمايلون، وكذلك الرافضة. واليهود تسدل أثوابها في الصلاة، وكذلك الرافضة. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد سدل ثوبه فعطفه عليه. واليهود يستحلون دم كل مسلم، وكذلك الرافضة. واليهود لا يرون على النساء عدة، وكذلك الرافضة. واليهود لا يرون الطلاق الثلاث شيئا، وكذلك الرافضة. واليهود حرفوا التوراة، وكذلك الرافضة حرفوا القرآن. واليهود يبغضون جبريل ويقولون هو عدونا من الملائكة، وكذلك صنف من الرافضة يقولون غلط بالوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هنا في الحاشية يقول قال ابن تيمية رحمه الله: من هذه السنة، وهذا الكلام بعضه ثابت عن الشعبي كقوله: لو كانت الشيعة من البهائم لكانوا حمرا، ولو كانت من الطير لكانوا رخما، فإن هذا ثابت عنه. ثم ذكرها بأسانيدها من كتاب السنة لابن شاهين وكتاب خشيش بن أصرم، نعم، كتابه اللي هو الاستقامة، خشيش بن أصرم النسائي. ثم قال: قد روى أبو القاسم الطبري، يعني اللالكائي، في شرح أصول السنة نحو هذا الكلام من حديث وهب ابن بقية الواسطي عن محمد بن حجير البايع عبد الرحمن ابن مالك ابن مغول، فهذا الأثر قد روي عن عبد الرحمن بن مالك مغول من وجوه متعددة يصدق بعضها بعضا، وبعضها يزيد على بعض، لكن عبد الرحمن بن مالك مغول ضعيف، ودم الشعبي لهم ثابت من طرق أخرى، لكن لفظ الرافضة إنما ظهر لما رفضوا زيد بن علي بن الحسين في خلافة هشام. وقصة زيد بن علي بن الحسين كانت بعد 20 و100 سنة 21 أو 22 و100 في أواخر خلافة هشام. قال أبو حاتم البستي: قتل زيد بن علي بن الحسين بالكوفة سنة 22 و100، وصلب على خشبة، وكان من أفاضل أهل البيت وعلمائهم، وكانت الشيعة تنتحله. نعم، قلت: ومن زمن خروج زيد افترقت الشيعة إلى رافضة وزيدية، فإنه لما سئل عن أبي بكر وعمر فترحم عليهما، رفضه قوم، فقال لهم: رفضتموني، فسموا رافضة لرفضهم إياه، وسمي من لم يرفضوا من الشيعة زيديا لانتسابهم إليه. ولما صلب كانت، نعم، كانت العباد تأتي إلى خشبته بالليل فيتعبدون عندها، الشعبي توفي في أوائل خلافة هشام أو آخر خلافة يزيد ابن عبد الملك أخيه سنة 500 أو قريبا من ذلك، فلم يكن لفظ الرافضة معروفا إذ ذاك. نعم. أخبرني أحمد وجاء عن الحسن رحمه الله أنه قال شابه هو يعني الحسن شابه اليهود من 70 خصلة، شابه اليهود من 70 خصلة، وكتب أحد المعاصرين رسالة في مجلدين سماها بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود، طبعت قديما أظنها مصورة موجودة، ذكر من كتب الرافضة وذكر من كتب اليهود ما يؤيد التشابه أو يثبت التشابه بينهما، بينهم بين اليهود وبين الرافضة. أخبرني أحمد بن حمدوية قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله قال حدثنا أحمد بن سعيد قال سألت أبا عبيد القاسم بن سلام قال لا حظ للرافض في الفيء والغنيمة لقول الله حين ذكر آية الفيء في آخر سورة الحشر، فقال في آخر آية الفيء والذين جاءوا من بعدهم. نعم، وباقي الآية يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، والرافضة لا يقول ذلك بل يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرني عبد الملك عبد الحميد أنه سمع أبا عبد الله قال في الرافضي قال أنا لا أشهده، لا أشهده، يشهده من شاء، قد ترك النبي صلى الله عليه وسلم على أقل من ذا الدين نعم الدين. قال نعم أنه سمع أبا عبد الله قال في الرافضي أنا لا أشهده، يعني لا يشهد جنازة، يشهده من شاء، قد ترك النبي صلى الله عليه وسلم على أقل من ذا الدين، ترك الصلاة على صاحب الدين والغلول والقتيل لم يصلي عليه ولم يأمرهم. وذكر أبو عبد الله حديثا مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل أهل خيبر من نواحيها، فثبت رجل فقتل فلم يصلي عليه. يحيى بن أبي كثير يرويه. قال عبد الملك لعلي كتبتها، قال رجل لأبي عبد الله يقولون أرأيت إن مات في قرية ليس فيها إلا نصارى من يشهده؟ قال أبو عبد الله مجيبا له أنا لا أشهده، يشهده من شاء. أخبرني حرب ابن إسماعيل الكرماني قال حدثنا موسى ابن هارون بن زياد قال سمعت الفريابي ورجل يسأله عمن شتم أبا بكر قال كافر، قال فيصلي عليه؟ قال لا. وسألته كيف يصنع به وهو يقول لا إله إلا الله؟ قال لا تمسوه بأيديكم، ارفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته. لا لا يلزم من ذلك عدم، لا يلزم منه. لا يلزم منه ذلك. أخبرني الدوري قال سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول عاشرت الناس وكلمت أهل الكلام وكذا، فما رأيت أوسخ وسخا ولا أقدر قدرا ولا أضعف حجة ولا أحمق من الرافضة، ولقد وليت قضاء الثغور فنفيت منهم 3 رجال جهميين ورافضيا أو رافضيين وجهميا، وقلت مثلكم لا يساكن أهل الثغور فأخرجتهم. رحمه الله. أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا ابن فضيل عن ابن أبي خالد عن عامر قال وقال علقمة لقد هلك قوم قبل هذه الأمة برأيهم في علي رضي الله عنه كما هلكت النصارى في عيسى بن مريم. أخبر الميموني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة قال عمرو بن مرة أخبرني قال سمعت أبا البختري الطائي قال قال علي رضي الله عنه يهلك في رجلان عدو مبغض ومحب مفرط. أخبرنا الدوري قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سفيان عن يحيى ابن سعيد قال قال علي بن الحسين يا أهل العراق حبونا حب الإسلام، فوالله إن زال بنا حبكم حتى صار علينا شينا. التغليظ على من كتب الأحاديث التي فيها طعن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يقول إن قوما يكتبون هذه الأحاديث الرديئة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حكوا عنك أنك قلت

قال واتينا بها سويد بن سعيد قال فابى ان يقراها علينا، فقال كتب الي ابو عبد الله احمد بن حنبل يا ابا محمد لا تحدث بهذه الاحاديث. قال علي فكان اذا مر منها بشيء لم احدث فكان اذا مر منها بشيء لم احدث به. اخبرنا ابو بكر المروذي قال سمعت ابن نمير يقول سمعت ابي يقول سمعت الاعمش يقول وذكر حديثه الذي ينكرونه، فقال كنت احدثهم باحاديث يقولها الرجل لاخيه في الغضب فاتخذوها دينا لا جرم لا اعود لها. نعم وذكر منها بالحاشية يقول نعم وأنكر على الأعمش حديث روي عنه حتى حلف أنه روي عنه على الاستهزاء أنا قسيم النار. نعم هذا الحديث رافضة يؤمنون به، قسيم النار يعني هو الذي يدخل الناس الجنة ويدخل الناس النار، ومن كان ليس مع علي فهو في النار. هذا حديث هذا عند الرافضة يؤمنون به ويدينون به. واخبرنا عبد الملك ميموني قال تذاكرنا حديث الاعمش وما يغلط فيه وما يروي من تلك الاشياء المظلمه، قلت يا ابا عبد الله مع هذا؟ فقال لي ها اي يثبت. وقال لي ابو عبد الله ما ينبغي لك ان تسمعها، لقد بلغ يحيى بن سعيد ان غندر حدث بشيء عن شعبه من هذه القصه فذهب اليه اصحابنا ولم اذهب انا. فقال يحيى ما حمله على يحدث بها؟ لعله رجل قد غلط في شيء فحدث به يحدث به عنه. واخبرني محمد بن علي قال حدثنا محمد بن سعد الزهري قال سمعت احمد بن حنبل وسئل عن ابي عبد الرزاق قال كان صالح الحديث فيما حدث عن وهب بن منبه. قيل له فحديث مينا؟ قال من مينا؟ ما فحصت حديث عبد الرزاق في عيب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ترى مالك بن انس سلم على الناس الا بترك هذه الحديث، هذه الأحاديث تورث الغل في القلب. أخبرني محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال سألت أبا عبد الله قلت هذه الأحاديث التي رويت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ترى لأحد أن يكتبها؟ قال لا أرى لأحد أن يكتب منها شيئا. قلت فإذا رأينا الرجل يطلبها ويسأل عنها فيها ذكر عثمان وعلي ومعاوية وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا رأيت الرجل يطلب هذه ويجمعها فأخاف أن يكون له خبيئة سوء. أخبرني موسى بن حمدون قال حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبد الله يقول كان سلام ابن أبي مطيع أخذ كتاب أبي عوانة الذي فيه ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأحرق أحاديث الأعمش تلك. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سألت أحمد قلت حدثني خالد بن خداش قال سلام. واخبرني محمد بن علي قال حدثنا يحيى قال سمعت خالد بن خداش قال جاء سلام ابن ابي مطيع الى ابي عوانه، ابي عوانه هنا والوضاح ليشكري وليس صاحب المستخرج المتاخر، لا والوضاح ليشكري متقدم، قال هاتي هذه البدع التي جئتنا بها من الكوفه. قال فاخرج اليه ابو عوانه كتبه فالقاها في التنور، فسالت خالدا ما كان فيها؟ طبعا اللي احرق هذه هو سلام ابن ابي مطيع. فسألت خالد ما كان فيها؟ قال حديث الأعمش عن سالم بن الجعد عن ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا لقريش وأشباهي. قلت لخالد وإيش؟ قال حديث علي رضي الله عنه أنا قسيم النار. قلت لخالد حدثكم به أو أبو عوانة عن الأعمش؟ قال نعم. نعم في الحاشية قال وهذا أثر مروي عن عباية بن ربعي الأسدي رواه عنه موسى بن طريف قال العقيلي في الضعفاء كلاهما غاليان ملحدان، وذكره بالميزان في ترجمة عباية وعنه موسى بن طريف كلاهما من غلاة الشيعة، وقال في ترجمة موسى بن طريف كذبه أبو بكر العياش، وقال يحيى الدارقطني ضعيف، وقال جوزجاني زائغ. وفي طبقات الحنابلة قال محمد المنصور كنا عند أحمد الحنبل فقال الرجل أبا عبد الله ما تقول في هذا الحديث الذي يروى أن عليا قال أنا قسيم النار؟ فقال وما تنكرون من ذا؟ أليس روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق؟ قلنا بلى. قال فأين المؤمن؟ قلنا في الجنة. قال وأين المنافق؟ قلنا في النار. قال فعلي قسيم النار، يعني بالمعنى، وإلا هو في الإسناد لم يثبت، لم يتفرد به، لم يروه إلا آذان الرافضيان، الرافضة يتدينون بالكذب، وخاصة إذا كان في ما يؤيد مذهبهم. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال سمعت أبي يقول سلمنا بمطيع من الثقات من أصحاب أيوب وكان رجلا صالحا. حدثنا عنه عبد الرحمن بن المهدي ثم قال أبي كان أبو عوانة وضع كتابا فيه معايب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيه بلايا، فجاء إليه سلام ابن أبي مطيع فقال يا أبا عوانة أعطني ذلك الكتاب، فأعطاه فأخذه سلام فأحرقه. أخبرنا أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله استعرضت من صاحبي حديث كتابا يعني فيه الأحاديث الرديئة، ترى أن أحرقه أو أخرقه؟ قال نعم، قد استعار سلام أبي مطيع من أبي عوانة كتابا فيه هذه الأحاديث فأحرق سلام الكتاب، قلت فأخرقه؟ قال نعم. أخبرنا الحسن بن عبد الوهاب قال حدثنا الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله ودفع إليه رجل كتابا في أحاديث مجتمعة ما ينكر في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ينكر في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحوه، فنظر فيه ثم قال ما يجمع هذه إلا رجل سوء. وسمعت أبا عبد الله يقول بلغني عن سلام بن أبي مطيع أنه جاء إلى أبي عوانة فاستعار منه كتابا كان عنده فيه بلايا مما رواه الأعمش، فدفعه إلى أبي عوانة فذهب سلام به فأحرقه. فقال رجل لأبي عبد الله أرجو ألا يضره ذلك شيئا إن شاء الله، قال أبو عبد الله يضره بل يؤجر عليه إن شاء الله. أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال سألت إسحاق يعني بن راهويه قال قلت رجل سرق كتابا من رجل فيه رأي جهم أو رأي القدر قال يرمي به، قلت إنه أخذ قبل أن يحرقه أو يرمي به هل عليه قطع؟ قال لا قطع عليه. قلت لإسحاق رجل كان عنده كتاب فيه رأي الإرجاء أو القدر أو بدعة فاستعرته منه فلما صار في يدي أحرقته أو مزقته، قال ليس عليك شيء. نعم. ونقل بعض هذه الآثار وغيرها ابن القيم رحمه الله في كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، وذكر الكتب التي اشتملت على شيء من البدع والضلال أنها هدر وليس عليها ضمان، ولو استعارها الإنسان فلا يضمن ولا يؤديها وليس عليه قطع، فمثل هذه تكون هدرا فتتلف. ومن ذلك لو أن رجلا وجد شيئا من هذه الكتب التي فيها الضلالات كتنقص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو تأويل صفات الرب عز وجل أو شيء من هذه البدع والضلالات أو كتاب تفسير، وكان هذا موقوفا في مسجد، بعض الناس قد يتورع وأن هذا وقف، لا بل يجب عليه أن يأخذه ويؤجر على ذلك، يأخذه ويتلف، لأن يحصل ترى بعض من هذه الأشياء توضع في بعض المساجد وتوقف عليها. فإذا إذا كان الإنسان يستطيع أن يأخذ هذه الكتب ويتلفها بدون أن يكون ضرر عليه، هناك تقدر المصالح والمفاسد، تقدر المصالح والمفاسد، يأتي الإنسان ثم يتهم بأنه سارق وأنه إلى آخره، لكن لو تيسر له أن يأخذ هذا الكتاب، ويحصل هذا على بعض مساجد الطرق يوضع فيها شيء من ذلك، يوضع فيها شيء من ذلك، فلو أخذها الإنسان طيب. حتى أن يوجد بعض مثل الرافضة أحيانا ينبعون في المسجد الحرام بعض كتبهم، وأنا أذكر أني وجدت بعض الكتب المعظمة عندهم، كتاب اسمه مفاتيح الجنان، هذا فيه يعني دائما يقرأون فيه ويدعون بالأدعية التي فيه. فإذا وجد إنسان شيء مثل هذه وضع في وقف أو في مسجده ويستطيع أن يأخذه بدون أن يكون هناك عليه أذى فالحمد لله يحتسب في ذلك. أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يقول لا نقول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الحسنى. وأخبرني محمد بن جعفر ومحمد بن أبي هارون أن أبا الحارث قال جاءنا عدد ومعهم رقعة ذكروا أنهم من الرقة، فوجهنا بها إلى أبي عبد الله ما تقول في من زعم أنه مباح له أن يتكلم في مأساوي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو عبد الله هذا كلام سوء رديء، يجانبون هؤلاء القوم لا يجالسون ويبين أمرهم للناس. أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثني أبو بكر بن أبي طالب قال جاء عبد الرحمن بن صالح إلى أبي معمر فذكر بعض الحديث الرديئة، فقال أبو معمر خذوا برجله وجروه وأخرجوه من المسجد فجر برجله وأخرج من المسجد. أبو معمر لعله الهذلي رحمه الله وغفر له. أخبر العباس بن محمد الدوري قال سمعت محاضر ورأيت في كتب أحاديث مضروبا عليها، فقلت ما هذه الأحاديث المضروب عليها؟ فقال هذه العقارب

وكان زعرا ألب على عثمان وقاتله، وكان ذا فصاحة وبلاغة. وشهد صفين مع علي وتميز يومئذ، وكاد أن يهزم معاوية، فحمل عليه أصحاب علي لما رأوا مصحف جند الشام على الأسنة يدعو إلى كتاب الله، وما أمكنه مخالفة علي فكف. قال عبد الله بن سلام المرادي: نظر عمر إلى الأشتر فصعد فيه النظر وصوبه، ثم قال: إن للمسلمين من هذا يوما عصيبا. ولما رجع علي مسموما، ولما رجع علي من موقعه من موقعة صفين، جهز الأشتر واليا على ديار مصر، فمات في الطريق مسموما. فقيل إن عبدا لعثمان عارضه فسمى له عسلا، وقد كان علي يتبرم به لأنه صعب المراس. فلما بلغه نعيه قال: إنا لله مالك وما مالك، وهل موجود مثل ذلك؟ لو كان حديدا لكان قيدا، ولو كان حجرا لكان صلدا، على مثله فلتبكي البواكي. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية أنه قال: إن لله جنودا من عسل. والرواية الثالثة أنه قال: لليدين وللفم، يعني الحمد لله الذي أراحنا منه. وكان شديد البأس، يعني ابن الزبير، وهو ابن الزبير ما أحد قام لابن الزبير إلا مالك الأشتر، حتى يقال أنه تصارع هو ابن الزبير، وحتى سقط الاثنان على الأرض وأصبحوا يتصارعان، حتى قال ابن الزبير قولة التي ذهبت مثلا: اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي. ولما نجى الله عز وجل ابن الزبير منه، لم يقتل ابن الزبير، اعتقت عائشة كذا وكذا نفس، شكرا لله على نجاة ابن الزبير منه. احنا صعب شديد. والنخع على قسمين، سبحان الله، النخع على قسمين، والنخع من مدحج من قحطان، والنخع على قسمين، قسم مثل الأشتر وأمثاله، والقسم الثاني كانوا علماء عباد مثل علقمة بن قيس النخعي والأسود بن يزيد النخعي وتلميذهم إبراهيم النخعي كذلك، هؤلاء كانوا عباد وعلماء وصالحين. نعم. قال: واخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا ودفع الي عبد الله بن احمد سمع مهنا قال: سالت احمد عن مالك الاشتر يروى عنه الحديث قال: لا. وسالت عن عبد الله بن الكواء، هذا من كبار الخوارج اللي خالفه علي رضي الله عنه، قال: كوفي. قلت: يروى عنه الحديث قال: لا. واخبرني محمد بن علي قال حدثنا الاثرم قال: وذكر ابو عبد الله بن الكواء في حديث فقال: ابو الكواء. قلت: ابو الكواء؟ قال: نعم، هو ابو الكواء وهو ابن الكواء. واخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح قال ابي ابو الكواء اسمه عبد الله بن الكواء. اخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا سالت احمد عن طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه من قتله قال: يقولون مروان. قلت: كيف؟ قال: اسمع ابن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم قال: نظر مروان الى طلحه بن عبيد الله يوم الجمل فقال: لا اطلب بثاري بعد اليوم. قال: فرمى بسهم فقتله. قلت: من يقول هذا؟ فقال: وكيع عن اسماعيل ابن ابي خالد. قلت: حدثوني عن عمرو بن مرزوق عن عمران القطان عن قتادة عن الجارود بن أبي سبرة قال: نظر مروان إلى طلحة بن عبيد الله يوم الجمل فقال: لا أطلب بثأري بعد اليوم، فرماه بسهم فقتله. فقال: ما أدري. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني محمد ابن أبي بكر ابن علي بن مقدم قال حدثنا حماد ابن زيد قال حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين أن مروان اعترف أنه قتل طلحة رضي الله عنه. قرنا محمد بن علي قال حدثنا مهنا سألت أحمد عن عمر بن سعد فقال: لا ينبغي أن يحدث عنه. قلت: من هو؟ قال: أخو عامر بن سعد وأخو مصعب بن سعد. قلت: لما؟ قال: لأنه صاحب الجيوش وصاحب الدماء. قلت له: بلغني عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان عمر بن سعد لا يعتمد عليه. قرئ على عبد الله بن احمد وانا اسمع قال حدثني ابي قال حدثنا ابو بكر عياش قال: كان العلماء يحدثون انه لم يخرج خارجه خير من اصحاب الجماجم والحره. نعم. الحره يقول: وقعه شهيره كانت في المدينه امر فيها يزيد معاويه بقياده مسلم بن عقبه الذي لقبوه مسرف بن عقبه الذي استباح المدينه صلى الله عليه وسلم، والجماجم التي كانت بين ابن الأشعث مع جيش الحجاج، وابن الأشعث كان معه القراء. نعم. والحرة 63 والجماجم 83. اخبرنا عبد الله بن احمد قال حدثني ابي قال حدثنا ابو بكر بن عياش قال قال ابو سعد رايت في ايديهم المصاحف والسيوف وهم يشتدون، يعني يوم شبيب. يوم شبيب، نعم هذا شبيب الخارجي والشيباني، وهو زوج غزالة المرأة المشهود المعروفة به. ولما دخل يقال أنه دخل مسجد الكوفة وحلفة أن تصلي في المسجد، فصلت ركعتين وقرأت البقرة وآل عمران، غير ذلك من القصص يذكرونها. وفيها البيت المشهور الذي قيل في الحجاج أسد علي وفي الحروب نعامة تهرب من صفير الصافري. طيب، قري على عبد الله بن أحمد وأنا أسمع قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال لم يبايع ابن الزبير ولا حسين ولا ابن عمر ليزيد بن معاوية في حياة معاوية، فتركه معاوية رضي الله عنه. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سألت أحمد عن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان قال هو الذي فعل بالمدينة ما فعل. قلت وما فعل؟ قال قتل بالمدينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفعل. قلت وما فعل؟ قال نهبها. قلت ويذكر عن الحديث؟ قال لا يذكر عنه الحديث ولا ينبغي لأحد أن يكتب عنه حديثا. قلت لأحمد ومن كان معه بالمدينة حين فعل ما فعل؟ قال أهل الشام. قلت له أهل مصر؟ قال لا، إنما كان أهل مصر معهم في أمر عثمان رحمه الله. يقول هنا في جامع المسائل سئل أحمد عن يزيد أيكتب عنه الحديث؟ قال لا ولا كرامة، أليس هو الذي فعل بأهل الحرة ما فعل؟ نعم. يقول هنا في الحاشية ويزيد معاوية بن سفيان توفي سنة 64 قد جرت في إمارتي أمور عظيمة منها مقتل حسين رضي الله عنه ولم يأمر بقتله ولم يرضى لكنه لم يظهر منه إنكار قتله والانتصار له والأخذ بثأره، وكان هذا واجبا عليه، فصار أهل الحق يلومونه على تركه الواجب. ومنها أن أهل المدينة لما نقضوا بيعته وأخرجوا نوابه بعث إليهم جيشا من الشام فاستباحوا المدينة يقتلون وينهبون ويفتضون الفروج المحرمة، ومنها إرساله جيشا إلى مكة لحصارها، وهذا من عدوان الظلم الذي فعل بأمره. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى بعد أن ذكر الخلاف في شأنه والقول الثالث أنه كان ملكا من ملوك المسلمين له حسنات وسيئات ولم يولد إلا في خلافة عثمان رضي الله عنه ولم يكن كافرا، ولكن جرى بسببه ما جرى من مصرع الحسين وفعل ما فعل بأهل الحرة، ولم يكن صاحبا ولا من يعني من الصحابة ولا من أولياء الله الصالحين، وهذا قول عامة أهل العقل والعلم والسنة والجماعة. ثم افترقوا ثلاث فرق، فرقة لعنت وفرقة أحبته وفرقة لا تسبه ولا تحبه، وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد وعليه المقتصدون من أصحابه وغيرهم من جميع المسلمين. قال صالح بن أحمد قلت لأبي إن قوما يقولون إنهم يحبون يزيد، فقال يا بني وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ قلت يا أبتي فلماذا لا تلعنه؟ فقال يا بني ومتى رأيت أباك يلعن أحدا؟ وقال مهنا سألت أحمد عن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان فقال هو الذي فعل بالمدينة ما فعل. قلت وما فعل؟ قال قتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل. قلت وما فعل؟ قال نهبها. قلت ويذكر عنه الحديث؟ قال لا يذكر عنه حديث. وقال أيضا فالقول في يزيد كالقول في أشباه من الخلفاء والملوك من وافقهم في طاعة الله تعالى كالصلاة والحج والجهاد والأمر المعروف والنهي المنكر وإقامة الحدود كان مأجورا على ما فعله من طاعة الله ورسوله، وكذلك كان صالح المؤمنين يفعلون كعبد الله بن عمر وأمثاله، ومن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم كان من المعينين على الإثم والعدوان المستحقين للذم والعقاب. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يغزون مع يزيد وغيره، فإنه غزا القسطنطينية في حياة أبيه معاوية رضي الله عنه، كان معهم الجيش أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وذلك الجيش أول جيش غزا القسطنطينية. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم. نعم انتهى، هذا اللي غزا القسطنطينية وليس محمد الفاتح العثماني الأشعري الماتريدي صاحب القبور وقاتل أبناء أخيه. أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم قال سألت أبا عبد الله من قال لعن الله يزيد معاوية؟ قال لا تكلم في هذا. قلت ما تقول؟ فإن الذي تكلم به رجل لا بأس به وأنا صائر إلى قولك. فقال أبو عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، وقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، وقد صار يزيد فيهم وقال: من لعنته أو سببته فاجعلها له رحمة، فأرى الإمساك أحب إلي. أخبرني محمد عبد الصمد المقرن المصيصي قال حدثنا إسحاق بن الضيف قال حدثنا الحسن بن قتيبة قال حدثنا الربيع قال حدثنا الربيع بن سليمان قال سمعت الحسن بن أبي الحسن يقول: العنوا قتلة عثمان رضي الله عنه، فيقال له: قتله محمد ابن أبي بكر، فيقول: العنوا قتلة عثمان، قتله من قتله. قال أبو بكر الخلال: وبعد هذا الذي ذكر أبو عبد الله من التوقي للعنة ففيه أحاديث كثيرة لا تخفى على أهل العلم، ومن كتب الحديث إذا أنصف في القول. قد ذكر عن ابن سيرين وغيره أنهم كانوا يقولون: ألا لعنة الله على الظالمين، إذا ذكر لهم مثل الحجاج وضربه. ونحن نتبع القوم ولا نخالف، ونتبع ما قال الحسن وابن سيرين، وهما الإمامان العدلان في زمانهما الورعان الفقيهان، ومن أفاضل التابعين، ومن أعلمهم بالحلال والحرام وأمر الدين، ولا نجهل. ونقول: لعن الله من قتل الحسين بن علي، ولعن الله من قتل عمر، ولعن الله من قتل عثمان، ولعن الله من قتل عليا، ولعن الله من قتل معاوية بن أبي سفيان، فكل هؤلاء قتلوا قتلا. ويقال: لعنة الله على الظالمين، إذا ذكر لنا رجل من أهل الفتن، وعلى ما تقلد أحمد بن حنبل من ذلك، وبالله التوفيق. قرئ على عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بكر قال: ما بقي أرض إلا ملكها ابن الزبير إلا الأردن. أخبرني محمد بن عبد الصمد المقري قال حدثنا مخلد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور قال: قلت لإبراهيم: ما ترى في لعن الحجاج وضربه بالناس؟ فقال: لا تسمع إلى قوله: ألا لعنة الله على الظالمين. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح أنه قال لأبيه: الرجل يذكر عنده الحجاج أو غيره فيلعنه؟ قال: لا يعجبني لو عبر فقال: ألا لعنة الله على الظالمين. وروي عن ابن سيرين أنه قال: المسكين أبو محمد، يعني الحجاج. وأخبرني محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال: سألت أبا عبد الله قلت: الرجل يذكر عنده الحجاج، فنقول: كان الحجاج كافرا؟ فقال: لا يعجبني. قلت: فإذا ذكر عنده يلعنه؟ قال: يقول: ألا لعنة الله على الظالمين. قال أبو عبد الله: قد كان رجل سوء يروى عن ابن سيرين أنه قال: المسكين أبو محمد. قال: وسمعت رجلا يقول له: ومن يرعو عن ذكر الحجاج أنه كان كافرا لا يؤمن بيوم الحساب وأنه من أهل النار، فسكت ولم يرد عليه جوابا. نعم، يقول هنا في الحاشية: وقد حكم غير واحد من الحجاج ابن يوسف الثقفي بالكفر لما ثبت عندهم من تلبس بعض الكفريات، وممن صرح بكفره عن الأجلح قال: قلت لعامر الشعبي: إن الناس يزعمون الحجاج مؤمن، فقال: أشهد أنه مؤمن بالطاغوت كافر بالله. وفي تاريخ حلب عن قتادة قال: قيل لسعيد بن جبير: خرجت على الحجاج؟ قال: اي والله ما خرجت عليه حتى كفر. وفي المصنف عن عطاء بن السائب قال: كنت جالسا مع ابي البختري الطائي والحجاج يخطب، فقال: مثل عثمان عند الله كمثل عيسى بن مريم. قال: فرفع راسه ثم اتوه ثم قال: اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك، الى قوله: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه. قال: فقال ابو البختري: كفر ورب الكعبه. وفي جزء أبي الفضل الزهري عن الأعمش قال: اختلفوا في الحجاج فقالوا: بمن ترضون؟ فقال بعضهم: بمجاهد. فأتوه فسألوه فسألوا فقال: تسألوني عن الشيخ الكافر؟ وفي تاريخ دمشق عن أشعث الحداني قال: رأيت الحجاج في منامي بحال سيئة، قلت: يا أبا محمد، ما صنع بك ربك؟ قال: ما قتلت أحدا قتلة إلا قتلني بها. قلت: ثم ما؟ قال: ثم أمر بي إلى النار. قلت: ثم ما؟ قال: أرجو ما يرجو أهل لا إله إلا الله. قال: فكان ابن سيرين يقول: إني لا أرجو له. قال: فبلغ ذلك الحسن. قال: فقال الحسن: أما والله ليخلفن الله عز وجل رجاءه فيه، يعني ابن سيرين. وقال في التهذيب: وكفره جماعة منهم سعيد بن جبير والنخعي ومجاهد وعاصم بن مجهود والشعبي وغيرهم. قال: وأخبرني زكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم قال: قال أبو عبد الله: كان الحجاج بن يوسف رجل سوء. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن يزيد بن المهلب، يعني يزيد المهلب لأبي صفرة، قال: بصري. قلت: كيف هو؟ قال: كان صاحب فتنة، يقول: هو الذي يقول شعبة سمعت الحسن يقول: هذا عدو الله ابن المهلب. نعم، ويزيد بن المهلب بن أبي صفرة ولي المشرق بعد أبي، ثم ولي البصرة لسليمان بن عبد الملك، ثم عزله عمر بن عبد العزيز بعدي بن أرطاه، وطلبه عمر وسجنه، وكان الحجاج قد عزله وعذبه، ثم هرب من حبسه وله أخبار في السخاء والشجاعة، وكان ذا تيه وكبر. ثم إن يزيد بن المهلب لما استخلف يزيد بن عبد الملك غلب على البصرة وتسمى بالقحطاني، والمهلب بن ابي صفره من قحطان. فسار لحربه مسلمه بن عبد الملك، فالتقوا فقتل يزيد في صفر سنه 102. قال شعبه: سمعت الحسن البصري يقول في فتنه يزيد بن المهلب: هذا عدو الله يزيد المهلب، كلما نعق بهم ناعق اتبعوه. نعم، قلت: قتل عن 49 سنه، فقد قاتل قتالا عظيما وتفللت جموعه، فما زال يحمل بنفسه في الالوف لا لجهاد بل شجاعه وحميه حتى ذاق حمامه، نعوذ بالله من هذه القتله الجاهليه. اخبرنا الدوري قال: حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا الصلت بن دينار قال سمعت الحجاج على منبر واسطه يقول: عبد الله بن مسعود راس المنافقين، لو ادركته لسقيت الارض من دمه. لماذا حنقه على بن مسعود؟ من يعرف السبب؟ حتى جاء في بعض الأخبار من قال: عبد هذيل، والله لو أدركت لفعلت وفعلت. لماذا بن مسعود بالذات؟ بن مسعود رضي الله عنه مات سنة 32. أحسنت. إيه نعم، لأن في أول أمر عثمان لما جمع المصحف ابن مسعود رضي الله عنه كان عارض في بعض ذلك، ثم رجع إلى إجماع الصحابة رضي الله عنه. لذلك هو ومعروف الحجاج كان تابعا لعبد الملك، وعبد الملك ابن مروان ابن عم عثمان. إيه نعم. أخبرني الدوري قال حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا الصلت قال سمعت الحجاج يخطب وقرأ قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فقال: إن كان سليمان والله لحسودا، أعوذ بالله. أخبرنا الدوري قال حدثنا سفيان بن زياد المخرمي قال حدثنا إبراهيم بن عيينة عن سعيد عن سماك ابن حرب قال: أتيت في المنام فقيل لي: إياك والزنا، وإياك والزنا، إياك والسرقة، إياك وأكل مال اليتيم أو الحرام، إياك والصلاة خلف الحجاج، فإني أقسمت لأقسمنه كما يقسم عبادي. أخبرنا الدوري قال حدثنا الأسود ابن عامر شاذان قال حدثنا شريك عن ابن عمير يعني عبد الملك بن عمير قال: قال الحجاج يوما: من كان له بلاء فليقم فلنعطه على بلائه. قال: فقام رجل فقال: أعطني على بلائي. قال: ما بلائك؟ قال: قتلت الحسين. قال: وكيف قتلته؟ قال: دسرته والله بالرمح دسرا، وهبرته بالسيف هبرا، وما أشركت معي في قتله أحدا. قال: ما إنك وإياه لن تجتمع في مكان. قال: ثم أمر به فأخرج ولم يعطه أحسب شيئا. أخبرنا الدوري قال حدثنا شاذان قال حدثنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: يأتي على الناس زمان يصلون فيه على الحجاج، يعني يثنون فيه على الحجاج، إما لرقة ديانتهم أو أنهم رأوا من بعده ممن هو شر منه، يحتمل هذا وهذا. لكن كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لو أتت كل أمة بفجارها وأتينا بالحجاج لغلبناهم، صلى الله عليه وسلم. انتهى الكلام فيما يتعلق بذكر الفتن من بني أمية وغيرهم، وبه ينتهي الكلام عن الصحابة وما يلحق بهم من ذلك، ويكون الدرس القادم بإذن الله في أبواب القدر. صلى الله سبحانه وتعالى انفعنا وإياكم بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.